كل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعة رب العالمين أدوم وإلى الجنة أقرب وفيها سكان وفيها من الخالدين. ونسأل الله أن يختم لنا جميعا بخاتمة السعادة أجمعين وأن يجعلنا من عتقائه من النار. وهذا هو الهم الأكبر الذي ينبغي أن يحمله كل إنسان على وجه هذه البسيطة مسلما والله كان أو كافرا. فكل الناس شغله الأوحد والأول لابد أن يكون هو النجاة من سخط الله والنجاة من غضب الله والنجاة من نار الله تبارك وتعالى. أسأل الله يكتب لنا ذلك كله. سفينة المجتمع في هذه الأيام ونحن المشارك والمشارك والناظر والسامع ولا يخفى على طفل ولا على شيخ ولا على عالم ولا متعلم ما يحاك بهذه الأمة المباركة في مثل هذه الأيام وما يكاد لها وقد اجتمع عليها الأعداء وقد والكلام كثير في هذا الموطن. ولكن أقول مقدمة وأختم بها أمة الإسلام يحفظها رب العالمين على مدى العصور. والدين هو دين الإسلام قرآن وسنة لا يجوز ولا ينبغي لأي فصيل من الفصائل أن يتلاعب به لا يجوز لأي فصيل من الفصائل أن يتلاعب به في ناحية طلب الدنيا. كثير من الناس النهاردة أي نقاشات بالدين ممكن تؤدي إلى منازعة. ليه؟ الإسلام هيضيع، الإسلام هيموت، الإسلام مين قال كده؟ وقد قال أصدق القائلين إنا نحن نزلنا الذكر وإن له إيه؟ لحافظون. خلاص إذا مش أنا اللي بحفظ الإسلام، لا فصيل ولا حزب ولا جماعة ولا إنسان ولا الكون كله يقدر يحفظ الإسلام أو يقدر يضر الإسلام وقد أقر الله بحفظه. وإن الله تبارك وتعالى الكلام اللي بيتقال كتير على المنابر وبيقرأ في الكتب وبيحفظه كثير من الناس لابد وأن يعني يطوع عملا وأن يكون يعني في الجوارح والأركان مش كلام يقلص. ما أضاع ما كنا فيه وما نريد وما اجتهد العلماء من أجله مئين السنين إلا القول دون العمل. فلا بد أن يشارك كل مسلم لإحياء في إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم في العمل بكتاب الله مشاركة مش قولية. رب ناصح للناس وهو البيض النصر ورب إمام للناس ولا يصح أو لا تصح صلاته مأموما وهكذا. ورب ورب ورب شاهد من هذه المقدمة ومن هذا الكلام هو العمل الجدي لنصرة الدين. لا أنا عايز أقول هو العمل الجدي لنصرة أنفسنا لأننا نحن الخاسرون والإسلام لا يخسر شيئا. قال رب العالمين وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للإسلام وللظالمين. الظالمين هم اللي يتعذبوا مش الإسلام. الإسلام مركب من الذهب المحلق يسير في بحار من النور ومن الخيرات ومن الشرائع لا يضره من نزل منه ولا يضره أبدا من التفت وحاد عنه ولا يضره أبدا من أراده بسوء. إن الله بالغ أمره. إن الله هو الذي يملك هذا الكون. وإن الملوك وما ملكت عبيد تبارك وتعالى فلا يتلاعبن أحد بهذه الألفاظ من أجل دنيا إنما تقال هذه الألفاظ من أجل مشاركة للحفاظ على هويتنا من أجل مشاركة للحفاظ على أمننا وأماننا من أجل مشاركة للحفاظ على مساجدنا التي يتعبد فيها لربنا حتى إذا جاءت أجيال من بعدنا وجدت ما أورثناه أو ما خلفناه له من أمن في عبودية وأمن في طرقات وعطاء رب الأرض والسماوات ما أضعناه وما فرطنا نحن فيه. إن الخاسر فمن يمكث ومن يمكث فإنما يمكث على من؟ على نفسه. ومن يبخل فإنما يبخل عنه على نفسه. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. ولا يبدل ربنا الدين أبدا، إنما يبدل على هذه السفينة وهذا المركب أناس من رضي بالإسلام وقبله وعاش في خدمته ورفعته رفعه الله والإسلام حلوه كما هو. ومن خزل الدين والإسلام وابتعد عن نهج محمد صلى الله عليه وسلم هو المخزون الخاسر في الدنيا قبل الآخرة، وعند الله للظالمين الفاسدين المفسدين عذاب أليم. وبقيت سفينة الإسلام وحال الإسلام كما هي، ولا يزداد الإسلام بطول الزمان إلا عزة، فهو المستمر 1400 عام حتى الآن. شرائعه اللي سافر بره وعاش مع جميع أصناف الناس، إن كان في الصين ولا في اليابان ولا في أمريكا أو في أي بلد من بلاد العالم، تجد شرائع من ديننا وأحكام ديننا وسنة وهدي نبينا تطبق ورب البرية في الشوارع، ولكن كآداب وليس كثير. والله تطبق في الشوارع النظافة من ديننا، الأمان من ديننا، النصح والتكافل والله من ديننا، وغير كده كتير. تجد في بلاد الغرب وبلاد الكفر يسيرون على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم دون الالتزام بدينه والاعتراف بنبوته. حتى ان المحكمة الدستورية العليا في امريكا لسه عطل النبي جايزة من كام شهر، جايزة اللي عاملة له رسام كبير وحطها في المقدمة تكريما، عاملة كده لوح تكريم، لوح شرف مكتوب عليها تكريم لمحمد ابن عبد الله نبي المسلمين. ليه يا ناس؟ قالوا لأن البشرية، قالوا كده، لم يأتي أحد للبشرية أو على البشرية بعدالة في الحكم وعدالة في الكفالة الاجتماعية بمثل ما جاء به محمد النبي المسلمين. هم اللي يقولوا كده، هم اللي يكتبوا ونزلوا يفتخروا بذلك، بيفتخروا بذلك ان الرجل ده صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء للبشرية بالعدل والعدالة الاجتماعية، عدل في الحكم وظلم. لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد ايه؟ محمد يدها. انما اهلك من كان قبلكم اذا سرق الكريم فيه ايه؟ تركوه، واذا سرق اللئيم او الضعيف فيهم اقاموا عليه الحد. هو ده اللي ضيع الدنيا، ضيع الامر اللي كان قبلنا، وده نهجنا. لواط وزنا وشرب خمر فضل عن تطفيف الموازين واكل الربا، اليس ذلك كله موجود؟ ايوه موجود. المطلوب مني انا كمسلم احافظ على هذه الهوية بانني لا اعصي رب العالمين، بانني دائما اسير على نهج سيد المرسلين. والبشرية لن تعيش كفرا ولا شركا ولا ظلمات اعظم مما كان في الدهر الاول او في الزمن الاول. ومع ذلك رجل واحد صلى الله عليه وسلم قدر يغير حال البشرية وكل البشرية كلها بفضل الله وعمله وبدانه. ليه؟ لانه ما امر بشيء الا وقال سمعت واطعت، وما نهي عن شيء الا قال ربي برحمتك انتهيت. بس قضية. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. مظبوط ولا لا؟ انا لننصر مين؟ رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. وكان حقا علينا نصر مين؟ المؤمنين. مظبوط ولا لا؟ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا مقسمون الى ثلاثة، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم سابق بالخيرات، ومنهم مقتصد. ثلاثة، الثلاثة دول واحد مقتصد وواحد سابق بالخيرات، كان واحد نص نص عايش كده معاه كده، النهارده هنا وبكره هنا وبعده هنا، عايش مقتصد في ذلك. والآخر سابق بالخيرات بإذن إيه؟ بإذن ربه. سابق بالخيرات، ما وجد سبيل خير إلا وقام، وما وجد سبيل شر إلا وقف. لا ديني ما أمر مش كده، أنا ديني لم يأمرني بالكذب، وديني لم يأمرني بالنفاق، وديني لم يأمرني بالنميمة والغيبة، وديني يا معشر المسلمين لم يأمرني بالتجريح دوما في العلماء وأهل العلم. أمة سبت كل علماء، والنهارده العالم ليس له قيمة، مع إن منا بيعطيه امتياز عجيب أنه إذا اجتهد وأخطأ له إيه؟ له النار ولا له أجر؟ لو اجتهد فأخطأ له أجر، ولو اجتهد وأصاب له إيه؟ له أجرين. إنت بكفار إزاي حضرتك؟ ده هو لو أخطأ ربنا هيديله قدر وعلم ورفعة وعطاء من الله. أنا أكفره، أنا أبدعه، أنا أفسقه من الكذب. الحفاظ على العلم بالحفاظ على أهله، والحفاظ على الدين والإسلام كما يزعم بعض الناس بالحفاظ على علماء الإسلام، وبالحفاظ على حملة القرآن الذين اصطفاهم الله رب العالمين. سفينة الأمة في هذه الأيام اللي احنا فيها حولها موج أو أمواج عاتية كالجبال، مرة من الشمال ومرة من اليمين ومرة من تحت ومرة من فوق. السفينة تتأرجح وهي تنظر إلى كل أهلها وأحبابها وسكانها والذين بنوها وهكذا بالإسلام، تنظر إليهم: هل فيكم من ينقذني؟ هل فيكم من منقذ؟ أعجزتم يا أمة الإسلام أن تقولوا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، بقلب متفتح على معاني هذه الآية؟ أعجزنا أن ننطق وننادي يا الله أغفنا. ذهبت الأمة إلى كل مناحي النصر إلا اللحية النحية الوحيدة التي تملكها إلا من رحم الله والخطفي. لكن فتن كقطع الليل المظلم، من الذي ينجو منها في هذه الأيام؟ المعتصم بدينه، المتمسك بهدي نبيه، المستمسك بعرى الإسلام وأحكامه، اللي هو مش معه إن أحسن الناس وأحسن وإن أخطأ الناس إيه؟ مش جماعة، مش راكب مع كل موجة، مش باع دينه بدنياه، مش طلب الهوى طلب كذا، لا لا، الإسلام لا يعرف ذلك. طيب غيرنا لابد وأن نأخذ على أيديهم، لأن هذه الدنيا سفينة، كما في حديث النعمان بن بشير صححه الشيخ الألباني في سلسلة صحيحة، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيه. القائم في حدود الله والواقع في حدود الله، يعني الإنسان المؤمن التقي النقي الصالح، الإنسان العاصي الفاجر الواقع في حدود الله، الاثنين دول شركاء ولا أعداء؟ أعداء في العقيدة لكنهم شركاء في الحياة، صح ولا لا؟ عدو في العقيدة أيوة، وأتمنى أن يهديهم مهما بلغ كفره ومهما بلغ طغيانه. المطلوب من حضرتي أنا أو من حضرتك أو من كل مسلم أن يقول إيه؟ اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. مش ده مفروض؟ إنما بعثتم مبشرين ميسرين، ما بعثتمش معسرين منفرين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لأن يهدي الله منك رجلا واحدا، يبقى أنت لما تقول اللهم عليك أو اللهم اهدي. اللهم إنا نسألك أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك. تاب إليه العبد. وفي الحديث في الإسرائيليات لكن ينفع في هذا الاستشهاد أن موسى عليه السلام لما سأل ربه: ربي ماذا تقول لعبد ساجد بين يديك ناداك ودعاك وقال يا رب؟ قال: أقول له لبيك يا عبد. قال: وماذا تقول لعبد فاسق فاجر وهو على معصيته فناداك وقال يا رب؟ قال: أقول لبيك لبيك لبيك يا عبد. أود ده فين؟ الكلام ده فين؟ مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم إيه؟ أدناها. يعني مجموعة من الناس، ناس مؤمنة صالحة تقية نقية وناس فاجرة فاسقة، ركبوا سفينة من دورين. الدور الأول أما عملوا قرعة الفساق هم اللي فوق، والدور الثاني الصالحين هم اللي فوق أو الفساق، والدور الثاني في المضروب اللي تحت في البحر لكنه في السفينة أصاب إيه؟ قوما آخرين اللي هم الفساق، والصالحين فوق. نجوا ولا ما نجوش؟ نجوا. وبعدين الاثنين صالحين، وبعدين الاثنين فاسقين. لكن خذ العظة من هذه السفينة التي تسير في البحر، مجموعة هنا ومجموعة فوق، اللي في الأمن والأمان هم اللي فوق، فكل يوم عايزين يشربوا مية لتحت ويستحموا، يوم يطلعوا من تحت على السلم يعملوا ايه؟ يجيبوا مية من البحر يخبطوا في اللي قاعدين فوق، يدوس على ده ويوقع شوية مية على ده ويكب مية في الصالة ويكب مية على الكرسي ده ويبهدل الدنيا وينزل على مكانه. عندهم شوية أدب وشوية حياة. شوف المثل اللي الناس ضربوا عليه ازاي؟ عندهم قالوا يا جماعة احنا هنفضل كده قاعدين تحت على طول، وكل ما نحتاج مية نطلع نملي من البحر وننزل ندلدل هنا ونكب هنا ونبهدل هنا ونؤذي اخواننا، نأذي الناس اللي ساكنة فوق. طيب ما نعمل عمل كويس بحيث ان احنا ما نأذيهمش وما نضرهمش وما نتعبش بقى الدكتور ونزور. قالوا نعمل ايه؟ قالوا نخلق في نصيبنا خرقا من ميه جنبنا. احنا نعمل ايه؟ هنفحص فخره نفرط فخره كده في السفينه نقوم الميه تخشمش، نقوم ما نطلعش ولا نؤذي من فوقنا. الكلام ده كلام جميل، يعني الناس قلبها على المكان وقلبها على الناس اللي فوقها، لكن الفكر ايه؟ خاطئ، لكن الفعل ايه؟ مدمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ فلو هم تركوهم وما ارادوا، لو اللي فوق دول سابوهم يعملوا كده وقال انا ماليش دعوه، وقال يا عم ما يعملوا حقهم، وقال يا سيدي الحريه الصيف، وقال يناداهم وهكذا، فان هم تركوهم وما ارادوا عملوا يا رسول الله الهلكوا وهلكوا الجميع. اللي تحت هيغرق واللي فوق ايه؟ هيغرق، لان السفينه هتغرق. وان هم اخذوا على ايديهم منعوهم. انت عارف انك بتعمل الغلط نجوا ونجوا جميعا، ونجوا ونجوا جميعا. طيب هل قال ضربوهم قتلوهم سجنوهم فعلوهم؟ لا، هل اخذوا على ايه؟ ايديهم. ادعوا الى ربك بالحكمه والايه؟ والموعظه الحسنه. لابد ان تكون عالما فيما تدعو اليه. يا شيخ انا عايز اجيب مثلا عايز اجيب قرض حرام. ليه؟ ما اعرفش بس هو حرام، دي مش فرق. انا عايز افعل كذا حرام. ليه حرام؟ لان في واحد اثنين ثلاثه قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون يفهم في الفتوى ان يفرق ما بين الفتوى العامه والفتوى الايه؟ الخاصه. دائما المفتي لازم يسمع، اللي هينصح انسان لازم يقعد يسمع. لما دخل ابي الهيثم بن التيهان على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصه المشهوره، لما قال حينما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فجاء له بطعام وشراب وتمر وكيل عشان الوقت، واكل النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر، فالرسول يريد ان يرد له ايه؟ محدش بيقال عليك يمين ولا خير، فيرد له الصلاه يزيد. لو عرفت رجالي حاجة كده فايدة تعالي. فعلم أبو الهيثم إن في فايدة النبي فذهب إليه. فقال يا رسول الله أنت تعالي يا أبو الهيثم في جارية وعبد. اثنين هم العبيد. ده أنا أكلتك أكلة هيدوا روح. هيدوا عبد أو جارية. قالوا في جارية وعبد. اختار. كان أبو الهيثم بن التيهان ده بيحرس أرض وبيسقيه وبيأكل خير ويطلع النخل ويفحل البير يزق الدم إياه والطبل والحصان بتاعه والخير اللي عنده. يعني عايش ما عندوش كلب بيتمنى حد يساعده ما عندوش أولاد. فلما رأى الجارية والغلام أدبوا اللي جواه وعلموا اللي اتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله أنت تختار لي. قالوا اختار عند الجارية وعند. قالوا برسول الله اختار لي. انت رسول الله اعلم مني بحالي فاختار لي. فقال النبي انا عايز اعمل قصه دي. فقال نعم ان المستشار مؤتمن. شوف ازاي المستشار مؤتمن. لما يجي واحد يسالك سؤال انت ما تعرفش فيه تقول ما اعرفش. لما يجي واحد يقول لك شو عليا في اعمل كذا ولا كذا وانتظر. لما تدرسها كويس او تنصحه بالحسنى او تكف عنه اذاك ان كنت جاهلا بهذا الامر. فقال ان المستشار مؤتمن خذ الغلام لان شفتك في بيتك حالك يعني انت اللي بتعمل كل حاجه فخذ الغلام يخدمك. فاخذ الغلام وهو خارج النبي قال له ايه؟ قال له يا ابا الهيثم ستوصي به خيرا فاني رايته يصلي ستوصي به خيرا بهذا الغلام. فاخذ الغلام وذهب الى امراته فلما راته قالت والذي لا اله غيره عندما رايته كانما اعتقت او بشرط كانما كنت جاي واعتقت خلاص انا هرتاح. خلي بقى هو اللي اشتغل وروحه يعمل كذا وكذا. فقال ابو الهيثم بس وانا خارج النبي قال لي كلمه قال استوصي به خيرا ايه رايك؟ قعدت المراه الناصحه وقالت له والله يا ابا الهيثم احنا مش عارفين يبقى الحال هيبقى ازاي ولكننا لا نستطيع ان نكرم بهديه رسول الله ونعمل بوصيه رسول الله الا انك انت تعمل ايه؟ قال لها ايه؟ انك اعتق لوجه الله. فقال الغلام تعالى انت حب لوجه الله اكراما لوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعب بعد كده ابو الهيثم بقى وتزن ابدا ابدا. القضية اللي احنا عايشينها النهارده قضية الهوية اللي في ايدينا لكن مش بنعمل بيها ولا بنعمل بيها الا من رحم الله. قضية الاسلام بكل ما فيه من نعم وخيرات وفضائل رب العالمين علينا ولكن كثير من الناس يسيء استخدام الهوية يسيء استخدام الطاعات الموجودة عندنا يسيء استخدام المنن والعطايا اللي رب العالمين كتبها لنا وكتبها علينا وفرضها علينا كالصلاة والصيام والزكاة والحج. سوء استخدام. كثير من الناس يصلي ولكنه لا ينعم بالصلاة. كثير من الناس يصوم ولكنه لا ينعم بالصيام. كثير وهكذا. ان تنعم بما افترض الله عليك وانت تحبه وتحب رب العالمين الذي افترض عليك ذلك. يا اخي ما فرضت الصلاة الا لتروح عن الوهم. الصلاة مش دين وتغلو على كاهلة تعبان. الصلاة مش مصيبة عايز اخلص منها اخلص. لا. الصلاة دي تنعم. انك انت تنعم به وتهنأ به. كفاك فخرا ان الله ارتضاك ان تسجد بين يديه. وفاك جابك من بيتك او من شغلك تدخل مسجده بيت ثم تتوضا وتتطيب وتقف بين يديه الله اكبر تبدا تتذلل يا رب اعطني يا رب اكرمني وفقك لهذا. ويمكن واحد اغنى منك اكبر منك اقوى منك افضل اعلم الله قاعد بره الهته الدنيا والهوى والنفس والشياطين اثر في الصلاه وانت ربنا اصطفاك. الا يستحق هذا الاله الذي من عليك بهذا ان يحب وان يعبد لفضله مش ان يعبد تاديه واجب يعبد لفضله وان تكون تحبه تبارك وتعالى وجل وعلا. هذه السفينه اللي احنا كلنا راكبينها النهارده عليها المصائب وحولها المصائب وحواليها الفتن وحواليها كل مدمر وحواليها كل متعنت وكل جاهل يريد أن يحطم هذه السفينة. المطلوب مننا ايه؟ نتصدى له جميعا. بس ازاي؟ بايه؟ بعقولنا ولا بمالنا ولا بقوتنا ولا بافكارنا نتصدى لهذه الهجمه الشرسه عليهم؟ انا مش هقول على الاسلام، بقول عليهم الهجمه الشرسه على المسلمين دي كيف يتصدى لها المسلمون؟ كن مع الله، ما تشتغلش بعقلك، ما تشتغلش بمالك. فكم من ذي مال او سلطان اهلكه الله لما كره. شفت فرعون؟ مش ادنى منه ولا اقوى منه ولا نمرود بن كنعان ولا بختنصر ولا اين هم؟ اهلكه الله لان الله يبغض فرعون الذي تألى على الله، يبغض فرعون الذي اراد ان يؤذي موسى والمسلمين، لان الله يحب موسى والمسلمين يبغض فرعون الظالم المتألي على الله الكافر الفاجر. فنادى ربنا في السماء يا ملائكتي اني ابغض فرعون ده، ما بحبوش. فابغضته الملائكه، وضع الله البغضاء في الارض. شوف الحديث اللي في مسلم. فلما كان يوم غرق فرعون اللي هو يوم عاشوراء، فلما كان يوم غرق فرعون وهو بيغرق في البحر يطلع يقول امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. ما قالش امنت بالله رب العالمين، لا، بيتألم يعني بيتكبر. شاهد يطلع وينزل ويغرق ويخلص ويطلع ويهب وهكذا. يوم يجي جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وبيحكي له الحكايه دي وبيقرا الايات يقول له ولو تراني يا محمد. من اللي بيقول؟ جبريل عليه السلام. ولو تراني يا محمد وانا اخذ من حال البحر، من الطين اللي في القاع بتاع البحر، فاضع في فم فرعون مخافه ان تدركه الرحمه. ليه؟ ليكرهه. وربك سام يفعل كده وقدر. ليه؟ لان ربك ايضا يكرهه وهو على البحر عادي. لكن لما ربك كرهه وابغضه ترك الملائكه تكرهه تبغضه، ترك البحر يكرهه ويبغضه، ما حماه رب العالمين فكان من الهالكين. ولما خالفه فرنسا وجيت تحلل طلع الطين من صدره من حقوق من نخشيشه كده طلع بعض الطين قريبا في التسعينات. فلما حللوه طلع من قاع البحر الاحمر في المكان اللي غير فرعون. كان الله يقوي عقيده المسلمين بشهاده الكافرين، بشهادته ان القران ده سليم وان السنه سليمه وان كل الوقت ده صحيح، فلا تدخل فيه الدخل على الشرع. قوي عقيدتك. وجاء في ناحيه اخرى واحد من الصالحين من الانبياء من الذين احبهم الله غرق في البحر، عاد في البحر في النادي استهموا عليه سيدنا يونس عليه السلام فاغرقوه في اليم فابتلعه. ليه؟ يعني مش قاعد يغرق ويطلع وينزل. يبقى في العمر ربنا ما حفظوش وما جالوش وحوش كارثه. لكن يونس عليه السلام لما القي في اليم اللي حصل؟ ابتلعه ايه؟ الحوت. ونزلوا الغاص بيه. ظلمات بحر وظلمات ليل وظلمات بطن ايه؟ الحوت. غشي عليه. قد ايه؟ الله اعلم. غشي عليه. فلما افاق فتح عينيه الشيخ حاج. الكلام ده يجي في الف ليله وليله؟ لا، ده يجي في القران ومصدقه. ومن كذب فيه ضاع. فلما اراد الله به الخير فاق. فلما افاق ممسوك، هل انا مت ولا ايه؟ مش عارف هو فين. هو شاف الابواب بتتلاطم والحب يبلع، وهنا انقطع الاتصال بخلاص. فحرك رجله فلقاها بتتحرك، فعلم انه ايه؟ حي، ما ماتش على قيد الحياه. فقال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. خطأ. الذنب اللي عمله سيدنا يونس ايه؟ انه تعجل على قومه الهلاك. يعني يا جماعة صلوا، يا جماعة توبوا، يا جماعة مش راضيين. فقال خلاص قلت هجيلكم العذاب، انا هسيبكم وامشي. وخرج من بلدته الذي امره الله ان يدعو فيها دون ان ياذن الله له. بس ما عملش الا كده. فلما كان كذلك قوم عملوا عتاب الى الله، مش كده ولا لا؟ يقوم لما يقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، ربنا بيحبه ولا ما بيحبوش؟ بيحب. ليه؟ فلولا انه كان من المسبحين، يعني هو كان قبل كده من المسبحين، قبل كده من الطائعين، قبل كده من الصالحين. ما تجيش النهارده يبقى انا عمري في الفساد والقلب والذنوب والمعاصي والله ربنا ما استجبش ليا. ليه؟ ما بقاش غرقان في الربا والزنا والقذاره واقول هو ربنا سيدنا ما بينزلش لنا للنصر والفتح. ليه؟ ما نبقاش متخاصمين اتنين واقفين بيصلوا جنب بعض في الصلاه وكل واحد بيتمنى موت التاني، وكل واحد بيتمنى اعتقال التاني، وكل واحد بيتمنى خساره التاني الا من رحم الله. تيجي تقول لي الصلاه ها، حتى من بعض الائمه يقف يدعو لنفسه او يدعو لحزبه او يدعو لكذا وفي نيته هلاك الظالمين، وهو يقصد الظالمين مين؟ من خالفه في فكره او من خالفه في طريقه. كل دي مصائب تجعل رب العالمين يرفع يد النصره عنها. فلما كان من المسبحين قبل ذلك، من الصالحين قبل ذلك، فاجتباه ربه، مش كده؟ اصطفاه كده واجتباه وخلصه نجاه. فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم ايه؟ الى يوم يبعثون. خرج الحور، خرج سبعة ايام، اسبوع، يوم، ساعة، عشر دقائق في بطن الحوت، اي حاجه خدها زي ما انت عايز. المده دي اللي وعدها بطن الحوت، من الذي قال للاسنان لا تقطري؟ انه الله. ومن الذي قال للمعده لا تهضمي؟ انه الله. ومن الذي قال للهواء ادخل وخليه يتنفس داخل بطن الحوت؟ انه الله. ومن الذي ما اغرقه في اليم؟ انه الله. فلما احب الله قال الملائكه انه يحب يونس فأحبوه، أحبته الملائكة. نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أسمعها الله للملائكة، فقالت الملائكة يا ربي. صوت معلوم من إيه؟ مجهول، ما نعرفوش. ده التسبيح ده احنا حافظينه وعارفينه، ده احنا كل يوم بيجينا منه ألف تسبيحة، ده احنا كل يوم بيجينا منه صلاة وصدقة، كل يوم بيجينا منه استغفار، بس مش من المكان ده، ده بيجي من المكان ده. فقال ذلكم عبدي، عبدي يونس، حبس في بطن الحوت. الملائكه عملت ايه؟ ظلت تدعو الله وتسال الله وتشفع لمن؟ ليونس، لانه بيحبه. يا رب ده طائع، يا رب ده كذا، يا اخي اهل العلم واهل الدين والمعلمين الناس الخير. مش شرط انك تكون عالم، مش شرط انك تكون شيخ، مش شرط انك انت تكون ازهري، مش شرط انك انت تكون، لا، معلم الناس الخير. جدي وجدك بتوع زمان لما كان يشوف عيل ماشي يعمل غلط في الشارع يقول له فتش يا ولا عيب، والله المعلم الناس الخير. شوف لي فين؟ شوف لي فين الوالد لو شاف ابنه بيعمل غلط يقول غلط، والله ده معلم الناس الخير. ان الملائكه، ان الحيتان في البحور، ان النمل في جحوره، كل ما خلق الله في هذا الكون يستغفرون الله لمعلم الناس الخير. شفت ازاي؟ فيونس كان معلم خير ولا لا؟ فاستغفرت الملائكة له، فأمر الله الحوت يطلع الأرض الفضه، خلاص اعمل له شجرة من أرض من يقطين، اقعد تحتها وراءها عالي كبير، تضلك من ضمن الشمس، من حرارة الشمس، وبعدين لها رائحة نفاذة لا تأتيك بنملة ولا تأتيك بحشرة تأكل جسمك، لأنه خرجك الفرخ البالي، لأنه قعد سبعة أيام بقى عظمه لحمه طري، أي لمسة في كده يتقطع. فلو قام النملة عليها ياكله، ولو قامت الحشرات عليها تاكله. شوف ربنا حفظه جوه وحفظه بره وعمل إيه؟ وأحاطه برحمته، لأنه كان من الإيه؟ من المسبحين. آدم عليه السلام لا إله إلا أنت، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا بين الخير والشر، بين الحق والباطل. دائما من كان في معية الله حفظه الله، ومن سار على هدي رسول الله حفظه الله، ومن حفظه الله، ومن خالف ذلك كله خلاص لا يكون إلا نفسه. فنحن بالله نسوت، وبالله نحيا، وبالله نبقى، وبالله ننتصر، وبالله نحكم، وبالله نحكم، وبالله أنت بالله كل شيء. وإن خسرت الله خسرت كل شيء، وأنت في الدنيا لا شيء. نسأل الله السلامة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وسار على نهجه ورضي بدينه وملته ونصرها وعمل بها ودافع عنها إلى يوم الدين. أما بعد، نقول في بداية الكلام اليوم أن الله بالغ أمره، وأن الله هو الذي يحفظ هذا الدين. وقد ابتليت الأمة منذ نعومة أظفارها، منذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، بأشد مما نحن فيه، وببلايا أعظم مما يتخيلها العقل. ومن المعلوم أن أعظم مصاب أصابته أو أصيبته هذه الأمة هو موت النبي صلى الله عليه وسلم. مظبوط ولا لا؟ أعظم الفتن، من أعظم البلايا اللي أصيبت فيها هذه الأمة، ومع ذلك مرت بسلام. كم من عدو تكالب عليها، كم من حلف تحالف عليها، كم من سقف بث فيها، ومع ذلك تحيا بأمر الله وإذنه. وإن هذه الأمة تبلغ ما بقيت دنيا الرحمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الدنيا الأمة باقية، هذه الأمة منصورة، هذه الأمة فيها الخيرية. تركت فيهم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد إيه؟ الكلمة اللي بعد تضلوا بعد إيه؟ أبداً أبداً، يعني على طول. طول ما أنت إيه؟ متمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعامل بالقرآن. حتى أنهم في الأحزاب 10,000 مقاتل اجتمعوا على أقل من 800 و900، فيهم شيوخ ونساء وكذا كما نعلم جميعاً، في غزوة الأحزاب. فلما تحزب الأحزاب والمسلمين زلزلوا وأوذوا، بلغت القلوب الحناجر، ظنوا بالله ظنا، نعمل إيه؟ ماذا نفعل؟ الرسول يقول أشيروا عليهم. كل واحد يقدر يعمل حاجة عمل، منهم من ساهم بكلمة صح، ومنهم من ساهم بدجاجة داكنة، ومنهم من ساهم بالمشورة، ومنهم من ساهم بالفعل كالعيب مسعود وغيره. يجي واحد يا رسول الله، كنا إذا تحزب علينا الأحزاب تخندقنا، تسمي الفارس، تعالوا نحفر خندق هنا ونشتغل، نقوم نحمي نفسنا منه. فيوم النبي يقوم يلا يحفروا إيه؟ يحفروا الخندق. وبعدين يجي نعيم بن مسعود يعبر الخندق. أنا نطقت لك كده شوية عشان أجيب لك المقولة الأخيرة. يجي نعيم بن مسعود قال له يا رسول الله انا اسلمت الوقت، اشهد ان لا اله الا انت رسول الله، اعمل ايه؟ اديني سيف وحلوى. قال له لا، عمي عنا، خزل عنا، اعمل ايه؟ اعمل اي شيء يخدم. قال له بس احسبني بقى. ولحظة قال له يعني مهما امر حلال؟ قال له ايه؟ يعني هألف تأليفة كده؟ اعمل ما شئت. الحرب ايه؟ خد عنه. دخل وقع بين اليهود وبين المشركين، نقل كلام من هنا ونقل كلام من هنا وكلام كلام من هنا وده هنا. قال لهم انتوا عبيدون يا ابو سفيان، انت حالفت اليهود؟ قالوا ايوه. قالوا طيب اليهود مخونينك وشايفين منك وشايفين لك سيبهم وتمشي، هيبعتوا لك كمان شويه يقولوا لك علشان نأمن على نفسنا ابعتوا لنا كم راجل من الشرفاء اللي عندك 10 ولا 100 يتحاشوا عندنا من خلص على محمد، وهيخدوهم ويسلموهم لمحمد ويقتلوهم عشان يبينوا للمسلمين ان هم تبعهم. ابو سفيان قاعد يفكر الثاني قال له سلام عليكم والله رايح على فين على هو قال له انتوا امنتم لابو سفيان ليه ده الحرب هتكون بكره يضرب ضربتين ويسيبكم ويمشي ومحمد يصطاد بعد كده طب نعمل ايه قال له مع كلهم هاتوا منهم 10 رجال او 100 راجل من الشرفاء قول لهم هاتوهم لنا كده يخليهم عندنا لما الحرب تخلص عشان ما تهربوش وتسيبوني قال له والله نعم الله ابو سفيان قاعد الصبح لا يا هم اعطينه عايزين عندك 100 راجل الله صدق والله ان ايه نعيم والله صدق انهم لقوم الغدر وبدا ايه يعيد حساباته ويروح وهكذا لوحده يجي جابر بن عبد الله يروح على ود النبي صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله ايوه جابر عندنا تاجر في البيت بيتمنى في يوم ما كناش وعندنا نحفه في الخلق كم يوم ما كناش فقوم كده يا رسول الله تعالى مرات عامله فرخه زوجتي عامله لي فرخه في البيت وكلمه داجن الحاجات اللي بتقع فيها ممكن تبقى معفه صغيره ممكن تبقى داجن اللي هي الايه اللي هي الفرخه فذهب اليه وقال تعالى اعزمك على الغداء يا رسول الله بس لوحدك لان العمليه ايه ده هي دول رغيفين عيش وعيش فقال النبي طب كل حاجه اثبت فقام جابر فنادى النبي يا اهل الغداء قال لبيك يا رسول الله قال جابر بن عبد الله عزمكم كلكم على الغداء ها جابر قال انتم طلع يجري عليه حائل حائل قال له ايه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم بما يفعل هو عارف ما بيعمل معاه فجاء الناس وقف الباب ودخل جوه مع حاطط ايده فين في الصحفه في الطبق يعني الصينيه اللي فيها الفرخ او فيها المعزه شويه الخبز ادخلوا عليا 10 يدخلوا 10 راجل ياكلوا ويشبعوا مش كله شبعتهم قالوا يا رسول الله الحمد لله يلا ويدخل غيره ياكل ويشبعوا هيك ادخلوا وهكذا حلت البركه اجت امراه ثانيه قالت له يا رسول الله في شويه خمره هم خدهم من دون حد هاتيهم راح خلع العباءه بتاعته وحاططها على الارض اللي عنده اي حاجه يجيبها ملى شويه تمر من ده وشويه عيش من ده ووضع يده وبرك عليها تعالوا يا جماعه شيلوا التمر وشيلوا اكل الجيش كله ياكل فلما يرى النبي ذلك صلى الله عليه وسلم قال له تعالى بقى الحمد يا رسول الله ده في حته صخره كبيره جدا في قلب الخندق واحنا بنفحر مش قادرين نتخطاها هاتوا المعول فنزل شايف بقى العطاء ده وشايف الحب ده وشايف المشوره دي وشايف بركات رب العالمين تنزلت عليهم يوم يعمل ايه؟ يضرب قاره تطلع شاظيه وهم متحصنين وهيموتوا من 10,000 يقول الله اكبر فتحت صيبا شوف الامل اللي جاله منين؟ لما شاف الرجال اللي حواليه ما حدش عنده جهد يعمل شيء ووفروا لنفسه. ضرب الثاني الله اكبر فتحت كسرى وقيصر وانت محاصر. ايوه انت محاصر. ما دام هناك ايمان لا ينقطع الامل بالله. ما دام هناك من يصلي ويسجد ويسبح ويستغفر ويعمل لنصرة الامل في الله كبير والامل في الله باطل واعلم انك مسدد واعلم انك منصور واعلم انك ما دمت مع مين مع الله رب العالمين لا تقصرن ولا تحقرن من المعروف شيئا عايزين الترابط والتواد يرجع تاني عايزين الحب ما تفرحش فيا لما اصاب وانا ما افرحش فيك لما اصاب ما افرحش فيك لما تخزن وانت ما تفرحش فيا لما اخزن ما افرحش فيك لما تهان وانا ما افرحش فيك لما اهان ليه؟ مثل المسلمين في التواد وتراحمهم كمثل ايه؟ الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر وايه؟ بالسهر والحمى هي دي الامه المترابطه هي دي الامه اللي نرجو من الله عز وجل ان يعيد اليها هذا البنيان مره اخرى شوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الترابط ازاي؟ ومع ذلك يبعت عمر بن الخطاب غلام له يملوا ميه من البير اسمه جهجاه ويبعت سعد بن معاذ سيد الانصار غلام له فجاب غلام بتاع سعد من الانصار دي بتاعتنا وسع كده يا ابني بينزل هو ايه قال له انا جيت قبل حاسس يا جدع انت انا اللي هبنا لا مش عارف ايه تلاحق ايه الغلام فده ضرب ده وده ضرب ده فغلام عمر ضرب غلام سعد أم غلام سعد ينادي يا لسعد يا للانصار بس الانصار في ايه قال واحد من الانصار بيضرب راح التاني منادي قال يا لعمر يا للمهاجرين ما قالش يا الانصار في عندنا اعلى من دول ها يا للمهاجرين يا للانصار فقام المهاجرين ينصرون المهاجر وقام الانصار ينصرون الانصاري وقف المهاجرين الحق يا رسول الله ده شويه من الانصار وشويه المهاجرين عم يزعقوا بعضها دول خناقه بين الاثنين سامحوني على اللغه العاميه يعني بس انا بخدمك هتقول خناقه بين الاثنين فقام النبي يجري صلى الله عليه وسلم قد رفع ايه ثوبه وجينا ودخل في اسطول يدفع ده كده ويدفع ده كده ويقول لهم ايه او بدعوى الجاهليه وانا بين اظهركم او بدعوى الجاهليه وانا بين اظهركم دعوها فانها منتنه هي ايه اللي منتنه ها دعوى الانصار ودعوى المهاجرين اي دعوى تشتت او تفرق توحيد وحده المسلمين منتن اي دعوه تنادي الانفصال بين المسلمين انت كده وانت كده منتن واللي قال كده نبي ابن شام ولا غيره اللي قال كده النبي صلى الله عليه واله وسلم الذي كان يمر على الصبيان بالعدو الي يجمع الايام كلهم ويضم راس بعضهم رؤوس بعضهم بعض ويحك رؤوس بعضهم ببعض ويقول هكذا كونوا اخوه متلاحمين لا تتشتتوا ولا تتفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبكم ولكن الله إيه ألف بينكم عودوا إلى ربكم والأرض أحمد توبوا إلى ربكم واعلموا أنها وظيفة العمر فما من عبد يعيش على وجه هذه الأرض أحوج إلى الاستغفار منا وقد كان نبينا يتوب إلى الله ويستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة أو 100 مرة ونحن كم مرة نستغفر الله أنت لو قلت لواحد استغفر ربنا يضربك ولو قلت لواحد اتق الله ينسى فيك ولو قلت لواحد توب إلى الله يمسك فيك وقال رب العالمين أصدق القائلين وتوبوا إلى الله جميعا أيها الإخوة المؤمنون مش المسلمون ولا الكافرون قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون التوبة هي وظيفة العمر والعمل لدين الله تبارك وتعالى بتوفيقه من الله هو نجاح وفلاح العمر أسأل الله أن يستخدمنا ويستعملنا وأن لا يستبدلنا بغيرنا نسأل الله أن يمكن لنا ديننا الذي ارتضى لنا وأن يبدلنا من بعد خوفنا أمنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وشفاء من كل داء يا رب العالمين اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا ونلجأ إلى حولك وقوتك أنت فإنك تعلم ولا نعلم وتقدر ولا نقدر وأنت تختار لنا ونحن لا نحسن الاختيار وأنت تدبر لنا ونحن لا نحسن التدبير نسألك يا أرحم الراحمين أن تولي علينا خيارنا اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم احفظ علينا بلادنا واحفظ علينا أمننا وأماننا واحفظ علينا برحمتك أموالنا واحفظ علينا أولادنا واحفظ علينا قبل ذلك كله يا أرحم الراحمين ديننا الذي ارتضيت لنا اللهم أحينا على الإسلام وتوفنا على الإسلام اللهم احفظنا من الإسلام قائمين واحفظنا من الإسلام قاعدين اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم هيئ لنا أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم إنا نسألك توبة، ونسألك عند الموت شهادة، ونسألك بعد الموت جنة ونعيما مقيما. اللهم شفع فينا سيد المرسلين نبينا عليه الصلاة والسلام. اللهم أورنا حوضه، اللهم أورنا حوضه، ولا تفرق بيننا وبيننا أحد بينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم اجعلنا جميعا من الناظرين إلى وجهك الكريم في جنات النعيم، دعوانا فيها سبحانك اللهم وتحيتنا فيها سلام، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.